يدخل في هذا أن تترك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالذين تتعلق قلوبهم بالمعالجين ويظنون أن المعالج هو الذي يملك لهم أسباب الشفاء فقد فقدوا أعظم سبب من أسباب الوقاية والعلاج. ويتبع هذا التوحيد. أن تتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أقواله وأفعاله ومن هذا أن تواظب على ذكر الله وعلى تلاوة القرآن. فكما قال سبحانه إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فالكفار والشياطين يولون عند قراءة القرآن وأيضا قال سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فذكر الله من أعظم أسباب الوقاية بعد التوحيد. ومن الأسباب الخاصة للوقاية أن تواظب على الأذكار والأدعية التي بينا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تحفظك من الشيطان. فمن هذا ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة شديدة الظلمة فأخذ يقول ويتعوذ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم قال تعوذ بهما فإنه ما تعوذ متعوذ بمثليهما وبمثليهما. فإنه ما تعوذ متعوذ بمثليهما. فالاستعاذة بقراءة هاتين السورتين يحفظك من الشياطين. وأيضا ثبت نعم الحديث خبيب وليس خبيب بن عدي نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قال خرجنا في ليلة أيضا مظلمة نبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصلي بنا فلقيته فقال لي قل فقلت له وماذا أقول فقال لي قل فقلت ماذا أقول فقالت الثالثة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما قرأهما عبد إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات إلا كفاه الله كل شيء. فالمواظبة عليه على هذه التعوذات. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى جمع كفيه وقرأ فيهما بالنعوذتين ثم مسح بهما جسده. و أيضا من الأسباب الحافظة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حين يمسي كتبت له وكانت له تعد 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح. وأيضا جاء في حديث آخر أخرجه الترمذي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال أيضا لا إله إلا الله إلى آخره. إفر المغرب 10 مرات. بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان، من قالها 10 مرات. بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان. و وأيضا ثبت في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم قال إذا قال ذلك خفض من الشيطان سائر اليوم. وأيضا في حديث آخر أخرجه ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من المسجد قال بسم الله والحمد لله والصلاة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وأيضا ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا خلع أحدكم ثيابه أن يقول بسم الله. وجاء أيضا في حديث جابر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال غط الإناء وأوف السقاء وأغلق الباب وأطفئ السراج. يعني إذا أقبل الليل أو إذا نمتم، إن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يفتح قربة موكأة ولا يفتح بابا مغلقا. وأيضا أمر صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا اشتدت فخمة العشاء وإذا أقبل الظلمة الليل أن كفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وأيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم لو صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم البيت فذكر الله ثم تناول الطعام أو ثم أكل فذكر الله قال الشيطان فاتكم العشاء وأفتكم المبيت والعشاء فإذا دخل فلم يذكر الله قال الشيطان أدركتم المبيت. فإذا أكل طعاما فلم يذكر الله قال أدركتم المبيت والعشاء. وهذه الأحاديث ونحوها وهي وإن كانت من اليسر بمكان ومما قد يغفل عنها الكثير ولكنها من الأهمية بمكان حتى نقي أنفسنا وأولادنا شر شياطين الجن والإنس أيضا. ثلاث تتهاون بالالتزام بهذه الأحاديث وبهذه الآداب وبهذه الأفكار فإن الأمر ليس بالتمني فمن يرجو أن يحفظ من الشياطين فعليه أن يأخذ بهذه الأفكار الشرعية ولا يعني ولا يلمن إلا نفسه إذا وقفر في هذه الأسباب فأصيب بالوساوس أو بالهواجس أو بالنفس أو بالصرع أو بالسحر أو بنحو ذلك. أعاذنا الله وإياكم من هذه الشرور والموبقات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعني ما ذكرنا من الحرص على الأخذ هذه الأسباب أنك لا تبتلى، فالابتلاء وارد وقد يواظب أحدنا نعم على هذه الأفكار وعلى هذه الأسباب ويبتلى بالمرض أو يبتلى بالإيش عن بالسحر أو بالنفس أو نحو ذلك. ولكن يعني شتان دع بين من يكون ذاكرا لله محافظا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين من تلب هذه الأشياء هو غافل لا ينفه. وأيضا من الأسباب الهامة التي تحمي العبد من الشيطان أن يلزم الجماعة، فأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة القشني أنه نزل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا فتفرقوا بالشعاب والأودية، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن تفرقكم هذا الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فقال أبو ثعلبة فانضم بعضنا إلى بعض حتى إذا وضع علينا غطاء إلى جمعنا فالتفرق من الشيطان والتحجب من الشيطان، ولذلك فإن الشياطين من الإنس والجن يسعدون أيما سعادة بتفرق المسلمين إلى هذه الأحزاب والجماعات المتحزبة، كل حزب لما لديه فرحون. وأيضا جاء في الحديث عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاطية، الذي ينفرد بنفسه الإخواني الذين هم على الحق من الذين صاروا على سبيل السلف الصالح، إن الشيطان ينفرد به و يرده إليه إلى شر سبيل إلا أن يحفظه الله، فإياك وإياك من الفرقة ومن الـ ومن الـ الخلوة المذمومة أو من العزلة المذمومة. نعم العزلة تستحب إذا كانت عن أقران السوء وكانت عن أصحاب البدع والأهواء. ثم تصلي ركعتين. ولذلك تقف الحديث أيضا أنه إذا تخاصم رجلان وإذا تهاجر اثنان فوق ثلاثة أيام فجاء وفجاء أحدهما فسلم على صاحبه فلم يرد عليه سلمت عليه الملائكة وردت على الآخر ورد على الآخر الشيطان الذي أبى أن يسلم لأن الشيطان يفرق بهذه الفرقة وبهذا التهاجر الذي ليس لله طبعا. أما هجرة أهل البدع والأهواء التي تكون لله وحده وهجرة أهل المعصية أهل الفسق وهجرة أهل الفسق والفجور التي يعني تترتب عليها المطلقة فهذه مشروعة وإن طالت المدة ما دامت المطلقة متحققة. و وأيضا فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالمواظبة على قراءة سورة البقرة في البيوت تحميها من الشياطين. وأيضا قال كما في حديث ابن عمر في مسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. وأيضا ثبت أن من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل له ديت وكفيت ووقيت فتلحق له شيطان فقال له شيطان آخر كيف بك بعبد قد هدي ووقي وكفي وأيضا كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قرأ آخر آيتين في سورة البقرة في ليلة كفتا. فقال أهل العلم أي تكفيه شر الشياطين حتى يصبح وقيل تكفيه من كل شر لعموم الحديث. وأيضا كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة هذا الشيطان الذي علم أبا هريرة قراءة آية الكرسي، فقال له إذا قرأت الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها أو ثم ختمتها لم يقربك شيطان حتى تصبح إذا أويت إلى فراشك فقرأت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لم يقربك شيطان حتى تصبح. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو هريرة بهذا صدقك وهو كذوب. فعلينا أن نواظب على هذه الأذكار وعلى هذه الآداب النبوية. وأن نذكر غيرنا بهذا، وأن ندعو المسلمين إلى العودة إلى التزام هذه الأذكار العظيمة. إن أحيانا الله عز وجل نذكر في الخطبة التالية ما تيسر من أسباب العلاج وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.